فرغ التطوع قال يجوز دفعها إلى هؤلاء وغيره. على خلاف بين أهل العلم في آل محمد صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن يعطوا من صدقة التطوع؟ أما غيرهم نعم، الكافر يجوز تعطي صدقة التطوع، الكافر مثلا، القوي المكتسب الغني إذا قبلها ما في مشكلة. لكن آل محمد اختلفوا فيهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه صدقة التطوع، الرسول صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة وتحرم عليه الصدقة، واختلفوا في آل محمد أيضا هل مع اتفاق تحرم عليهم الزكاة، لكن هل تحرم عليهم صدقة التطوع أو لا؟ يعني عندنا الأمور ثلاثة: زكاة، صدقة التطوع، هدية. يعني إما واحد يعطيك زكاة، وإما يعطيك صدقة، وإما يعطيك هدية. النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة وتحرم عليه الصدقة وتجوز له الهدية. عامة الناس تجوز لهم الزكاة، تجوز لهم صدقة التطوع، تجوز لهم الهدية. آل محمد تحرم عليهم الزكاة وتجوز لهم الهدية، واختلفوا في صدقة التطوع، اختلفوا في صدقة التطوع. على المذهب أنه تجوز لهم صدقة التطوع. أنتم تشوفون بعض الناس من آل البيت مثلا أو كذا، مثلا ما يشرب الماء السبيل مثلا، أو ما يقبل صدقة، يقول أنا من آل البيت ما تجوز لي الصدقة، وبعضهم يقبل. ليس المسألة خلافية، مسألة خلافية بين أهل العلم، هل تجوز لهم الصدقة أو لا تجوز؟ على خلاف بين أهل العلم، والأظهر الله أنها تجوز لهم الصدقة ولكن تحرم عليهم الزكاة. على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم.